يعني بشتريك مثلا تمرة تستغنى بعد 6 أشهر، لا ينفع انك تطلب من البائع ان هو يعطيك مثلا ايه سيارته او بقرة او شيء من ممتلكاته يكون رهنا عندك الى ان يسلمك البضاعة، لا يصح. ولا ان تطلب منه كفيلا تقول له جيب شخص يتكفل انك اذا ما سلمت البضاعة انه يدفع عوضا عنك او كذا الى اخره. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس عقيدتي من كتابي معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الإيمان بالجنة والنار، عن الإيمان بالجنة والنار. وذكر المؤلف أن الإيمان بالجنة والنار يشمل الإيمان يعني بأنهما حق وأنهما موجودتان الآن وأنهما لا فناء لهما، أن الجنة حق، أن الله سبحانه وتعالى يعني أعد دارا لنعيم أوليائه هي الجنة، صفتها ذكرت في القرآن، وأعد دارا بعذاب أعدائه هي النار، وصفتها في القرآن فيها سلاسل وحميم وكذا إلى آخره. فالإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق، والإيمان بأنهما موجودتان الآن، يعني أن الله تعالى خلقهما وأنهما خلقتا بالفعل وأنهما الآن موجودتان، ليس أنهما شيء سيخلق لاحقا، وإنما هما موجودتان خلقهما الله تعالى وأوجدهما ورآهما النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج، وما يجد الناس من الحر في الصيف فهو من أثر فيح جهنم، وما يجدون من الشتاء من برد فهو من أثر فيح جهنم. فجهنم موجودة ومخلوقة، والجنة موجودة ومخلوقة، وكما مر ذكره في الدرس الماضي. بقيت لنا المسألة الثالثة وهي دوامهما وبقاؤهما. قال البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. يقول لأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى ما فيهما. قال وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما. طبعا هذه مسألة عظيمة لأنه وقع فيها خلاف، أولا بين السلف الصالح رضوان الله عليهم وأهل السنة من جهة، وبين المعتزلة والجهمية من جهة أخرى. فالمعتزلة ومن الجهمية ونحوه، فإنهم قالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى هو الباقي، الله سبحانه وتعالى هو الباقي، يعني لا يصح، زعموا أنه لو أثبتوا شيئا يبقى ولا يفنى غير الله تعالى أن هذا يكون يعني تشبيها وتمثيلا، وأن الله تعالى يعني ليس كمثله شيء. فزعم أنهم لو قالوا إن الجنة باقية لا تفنى، فكأنهم بهذا إيه شبهوها بالله تعالى أنه الباقي. فقالوا إذن إيه الجنة تفنى والنار تفنى. قال يلزم من القول ببقائهما تسلسل الحوادث، يعني أن هناك حوادث لا آخر لها، ويزعمون يعني أنه الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعني له البقاء، وأن إثبات أن الجنة باقية أن هذا يتعارض مع كون الله سبحانه وتعالى هو الباقي وحده عز وجل. والجواب على هذا، الجواب على هذه الشبهة هي أن الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله تعالى لهما، يعني البقاء